السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث نقاش بيني وبين أحد أتباع ابن تيمية، ودي أعطيكم خلاصة الحوار اللي دار بيني وبينه. طبعا في البداية حدثني عن سيرة شيخ الإسلام وعظمته وأهميته وقيمته، وقال لي بأنه جاهد بقوله وبلسانه وبفعله، وأنه قضى حياته لله وفي الله، وأن الله أحيا ذكره، وأن كتبه موجودة حاليا، مما يدل على أن الله قد كتب له القبول، وأنه قد حارب أهل الرفض وأهل الابتداع وأهل التصوف وأهل التجحم وأهل الكفر بشكل عام، ولامني على بعد ما قلته، وإن كنت أنا لم أحاجبه شخصيا، يعني أنا قلت أكثر مرة أنا أتمنى أنه الآن في بحبوحة من الجنة، تحدث فقط عن التراث، عن الكتب، عن المؤلفات، لكن هو شخصيا أقسم بالله لو قابلته أني أكبر رأسه. تحدث عن تراث، تحدث عن كتب، ما عندي مشكلة أنا مع الأشخاص، إذن هي المشكلة مع التراث فقط. عموما حاول أن يقنعني بأنه تلك الشخصية العظيمة التي تستحق الاحترام والتبجيل والاتباع. قلت له طيب، على عيني وعلى راسي، كلامك محل احترامي وتقديري، واعتبرني تلميذ عندك يطلب العلم بصدق واخلاص. انت الان تقول لي بان ابن تيميه ابن عصره وابن ظرفه، ويجب ان افهمه واعذره على هذا الشيء، ما عندي مشكله، بالعكس هذه نظره فلسفيه وايدها. لكن أنا أيضا ابن ظرفي وابن عصري، ويجب أن أنظر إلى تراث ابن تيمية بناء على ظرفي وبناء على عصري. أليست هذه هي القاعدة التي بدأت الحوار بها معي؟ أن تقول لي لا يجوز لك أن تستخرج كلامه من سياقه. طيب، وأنا أقول لك لا يجوز لك أن تقحم كلامه في سياق مخالف لظرفه ولعصره. هي نفسها بالضبط، بس أنك تتشحم. يعني إذا وافقت الحقيقة موقفك وجانبك أيدتها، وإذا عارضت حاربتها. فأنا بناء على ظرفي وعصري حاليا، أنا مواطن سعودي، عندي بطاقة هوية مكتوب فيها مواطن سعودي، وعندي دولة اسمها المملكة العربية السعودية، وعندها مشاريع مستقبلية وحولها تهديدات كثيرة. بناء على تراث ابن تيمية اللي أنت تحاول اقحام فيه، يعني تحاول أن تغرق الشعب بهذا التراث، ماذا إلى ماذا يدفعني هذا التراث؟ هل يدفعني إلى موالاة وطني سعودية؟ هل يدفعني إلى الانسجام معها؟ هل يدفعني إلى تأييدها، محبتها؟ هل يدفعني إلى الوقوف معها، الاصطفاف مع حكامها؟ هل هذا التراث يدفعني إلى هذا الشيء؟ طبعا قال لي أنت للأسف مصاب بلوثة اسمها الوثنية، وهذا دليل على نقص الإيمان وضعف التوحيد، وإلا لو كان قلبك لله هذه الدنيا حطام فاني، وأغلى ما على الإنسان هو دينه، مهما سعودية. للأسف الشديد أنك نقصت معي، يقول لي هالكلام، يقول كنت أتوقع أنك أعقل من كذا، لكن يوم تعطيني هذا السؤال في سعودية ما سعودية، أكيد هذا أنك يعني أنت ضحية للقناة العربية ولا الام بي سي. فقلت له يعني أنا أعيش مفصول عن واقعي، أعيش متجرد عن ظروفي، عن ما حولي، أعيش كأني ما أدري عن السعودية، عن مشاريعها، عن سياساتها، عن مصالحها، أعيش بنية الطلاق، بنية أني في يوم من الأيام سوف أنفك وأنبت عن هذا الوطن، أو أني سوف أحطم أنا بنفسي في يوم من الأيام. هل هذا ما تراه؟ طبعا ما جاوبني جواب مباشر، لكن حدثني عن التوحيد والإخلاص، أن القلب يجب أن يترفع عن الدنيا وحطامها الفاني. ثم سألته عن داعش، قلت له بصراحة والله العظيم، يعني لا أكذب عليك ولا أبالغ ولا أتهم ولا أزيف، أنا أجد في تراث ابن تيمية داعش، والله العظيم أجد أن داعش هي الأمينة والصادقة والنزيهة في امتثال تراث ابن تيمية، و يعني كما تعلم عندكم حديث صحيح، المدرسة هذه مدرسة ابن تيمية وأهل الأثر وأهل الحديث عندهم الخلافة، حديث صحيح لا شك فيه أخبر به الصادق المصدوق أنه في يوم من الأيام ستأتي خلافة، وهذا يعني أنه قبل ذلك نحضر الوضع ونجهز ونقضي على الوطن. فقال لي: يا أخي اتق الله، شيخ الإسلام وهؤلاء خوارج ومجرمون وفجرة وكذبة، أما الخلافة فهي بشرى، يقول بشرى عظيمة وستأتي ويجب أن نفرح بها ونستعد لها. طبعا قال لي كلام طويل عريض حتى يبرئ نفسه من داعش، لكن خلاصة الكلام يعني زبدة الكلام أن الدواعش أفسدوا عليهم الخطة التكتيك، يعني هم كان عندهم مسار ماشيين عليه، ترتيبات معينة هيئوها وجهزوا لها من وقت طويل بالتدرج، يعني إسقاط الوطن بطريقة تصاعدية متدرجة. فلما جاءت داعش هذه فضحتهم وكشفت الوضع وأنهت الخطة وبعثرت الأوراق، فحقدوا عليها وكرهوها. هذا هو يعني خلاصة كلامه، وإن لم يكن كلام صريح لكن أنا فهمت كده. في المجمل يعني مجمل ما يريد أن يقوله لي أنه يجب علي أن أعظم شيخ الإسلام وأقدسه وأتبع أفكاره وآراءه بصرف النظر عن واقعي، رغم أنه عندما يدافع عنه يقول لي واقع ابن تيمية. طيب وأنا واقعي كمتلقي وش يسوي فيه؟ طيب أنا إنسان عندي واقع وعندي ظروف، لماذا أتجاهل واقعي هذا اللي أعيشه وأراعي واقع شخص مات قبل 800 سنة؟ ركزوا في النقطة، يعني هو عندما يدافع ابن تيمية يقول لي واقع ابن تيمية وأنت لا يجوز لك أن تطعن في شخص مات ولا تعرف واقعه وظروفه. طيب وأنا واقعي، واقعي هذا اللي يؤثر فيه شخص قبل 700 سنة، شخص من 700 سنة جبناه وقحمناه في واقع لا يمت له بصلة، لماذا أتجاهل واقعي؟ أنا أحكم عليه بناء على واقعي، إذا كنت تدافع عنه بناء على واقعه أنا أهاجم أفكاره بناء على واقعي، واقعي ضد أفكاره أو أفكاره التي تقود إلى داعش، واقعي يقول كذا، إما أن فكرة غلط كله من أول لآخر أو أن فكرة يقود إلى داعش وبالتالي داعش يلحق. هذه الفكرة النهائية عنده، يعني الفكرة النهائية هي أنه يجب علينا أن نعيش مفصولين عن الواقع، وتقريبا كل المدرسة بهذا الشكل، سعودية ما سعودية، وطن ما وطن، هذه كلها وثنية، هذه كلها يعني غزو فكري. الإسلام قادم، الإسلام قادم في يوم من الأيام يقضي على هذا الواقع الذي صنعه الكفار. ثم أعطاني قصيدة كم عالم من متفضلين قد شبهوا من لم يساوي غرزة في نعله. طبعا قطعت الحديث معه وعلمت أن هؤلاء الناس، هذه العينات، حال ميؤوس منها ولا أمل في شفائها، لأنها مصابة بمرض خطير في الحمض النووي، الكود الموجود في الحمض النووي ما تقدر تغيره، فنسأل الله أن يشفيه وأن يحمينا منه من أمثاله. إلى اللقاء.